موضوع النقاب يقول يعني في بعض البلاد الآن منع النقاب والخياطين من تفصيله وخياطته وبيعه وعقاب ذلك و يعني إن تمهيدا لمنع النساء من لبسه إلى آخره. طيب إذا أنتم تقولون حريات، أفيسمح للمتبرجة أن تتبرج ولا يسمح للعفيفة أن تحتجب؟ يعني امرأة وتطبق شرع الله ولا يبدين زينتهن، تقول أنا شابة شابة، هذه الزينة في الوجه، العينان والأنف والفم زينة طبيعية فيها جمالها، هذا جمالها. كذلك وليضربن بخمورهن على جيوبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب الإدناء من أعلى شيء إلى أسفل، هذا الإدناء. طب تريد أن تطبق الآية يدنين عليهن الإدناء، أفتمنع من ذلك؟ كيف يقال تبرجي يا أيتها المتبرجة، مسموح لك بالطول والعرض، ويمكن لو لبست يعني تنورة قصيرة غاية في القصر إلى نصف الفخذ لا تكلم، وإذا جاءت واحدة الآن يعني تريد تحتجب تمنع؟ طب أين الحريات؟ يعني حتى لو أخذناها عن مبدأ الغربي، لو قلنا هؤلاء لو ناس قالوا طيب لا تكلمنا في الشريعة، نحن غربيون، نقول حتى على مذهبكم الفاسد، حتى على مذهبكم الديمقراطية والحريات، هذا مخالف للمبادئ تبعكم، فكيف تفعل؟ فكيف إذا كنا مسلمين ومجتمع إسلامي ونريد يعني نقول نحن مسلمون يعني نطبق الشرع، كيف تمنع المرأة من هذا؟ فلعل هذا يراجع ويزول إن شاء الله، والثبات الثبات على الدين، وهذه الوصية لأخواتنا وبناتنا، ونسأل الله أن يكشف الغمة ويزيل الباس. وطبعا في عدد من الأسئلة تقول يعني الآن إحنا نقع في الحرج وكيف نفعل بهذا وبعد هذا، الآن خلص هل نبحث عن مكان بلد آخر نذهب إليه، وكيف تذهب إليه إلا أن تكون زوجة أو موظفة، والآن إيش يعني هل يعني نبحث تفكر الفتاة أن تذهب إلى بلد آخر؟ عدد الآن من الأسئلة على هذا الموضوع، تقول يعني إيش يعني إذا صارت حوربت في حجابها ماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة والعافية وأن يكشف عن الغمة عن المسلمين.